النضج في التعامل مع النص عالي جدا، والشيخ حازم يعني طاير من الفرحه بيكم، ويعني قال لي ما شاء الله طلبه شطار وتلامذه حلوين. وطبعا يعني كده انا بينولني من الحب جانب، يعني الحمد لله يعني ان احنا ايه تطورنا بفضل الله. كنا مع الشيخ احمد طاهر ده كان نفس التعليق لي، فدي كانت البدايه اللي لكم ما شاء الله بداتوا يعني تنطلقوا. ناقصنا بقى النقطه الجايه كلها ليها نقطه، ان انتوا تقولوا الكلام ده وتحفظوه ولو جزئيا. يعني انا بتخيل ان انتوا لو فعلا وصلتوا انكم تقولوا الكلام اللي انتوا كتبتوه ده ما شاء الله مستوى جميل، يعني ده مستوى عالي. وطبعا كانت المشكله ان انا كان لازم اعرف هنختار مين الاوائل، عشان خاطر احنا اتفقنا ان كل واحده هتبقى ان شاء الله من الاحسن بحث كارت ايه ب 10 هديه، ولكن يعني قعدنا نلف نلف نلف عشان اوفر، ما عرفتش اوفر من وراكم حاجه، واتدبست ان احنا يبقى في عندنا 3 اوائل المره دي ان شاء الله، 3 مجاميع. احنا معانا 5 مجاميع، المفروض ان انتوا 7 بس، في اللي وصل لي 5، ففضل الله يعني ايه حاولت ان انا ايه اوصل ان احنا يبقى في مجموعه واحده هي الاولى، ولكن في مجمل اشياء خلتني مش قادر اوصل ان انا اقصى الملف بتاعك انت، الملف بتاعك انت موجود. انا حتى عملت ايه، شلت اسمائكم كلها من على الملفات. ورثتك وصلت مفيش مشاكل. انا شلت اسمائكم من على الملفات وطبعتها ووديتها لشيخ حازم، ويعني وديت مع دعايه كمان ان هم ايه نتناقش في المستوى اللي انتوا وصلتوا له وايه اللي ينقصكم. فلقيت ان في بعض حاجات كنت انا محتاج ان انا انوه عليها ما نوهتش، يعني ففي اخطاء عامه مش هقدر من خلالها ان انا احكم على حد وحد، لان يعني في تباين في المستوى عندكم ما شاء الله، ناس عاليه قوي في الدخله بتاعتها قويه جدا، وناس عرفت ان هي تقسم النص. حاضر استند عليها واقول لكم اهوت، ولكن احنا ايه اطلع بس لحظه ورقه الايه الاوراد بتاعتكم عشان خاطر اتابع معاكم اوراقكم واخباركم ايه في قيام الليل والذكر والورد بتاعكم. وانتوا في جزء كام دلوقتي؟ هي خلاص. دلوقتي المفروض ان انا 5 مذكرات، 5 5 كلمات دعويه، 5 كلمات دعويه. شهاده في الاسلام، اول شهاده في الاسلام ما شاء الله معايا اهي. انا هو دلوقتي هنبدا سريعا، عايزين نتناقش، عايزين يعني نتعامل بنفسيه اللي عايز ينطلق انطلاق كويس، اللي عايز ان هو يحسن من نفسه علشان نوصل في الاخر. احنا نتكلم، انا فضل الله درس قيام الليل اديته في اكتر من درس الايام اللي فاتت الايام اللي فاتت ديت، وفضل الله بنستفاد من بعض والحمد لله المستوى جميل. وانا بحاول اشوف انا اخدت منكم ايه، واشوف بعد كده لو في مثلا بقيم الكلمه بتاعتي. فالمستوى اللي احنا عايزين نوصله هو تركات في قضيه الكلمه، هنعلق عليها من خلال تعليقي على بعض الابحاث بتاعتكم. فتعالوا كده نبدا بمين؟ نبدا بالبحث مين قدام الخمسه همت؟ نبدا بالبحث دوت اللي هو مين اللي البحث بتاعها اوله أن له في القلب شعور خاص وله عند الله أجر عظيم، فأجره عند الله كذا يزيد من شرف المؤمن استجابة دعائه وقد يرزق نورا في وجهه. مين الأول بس كده؟ أنا شايل الأسماء. ايوه سلام. لا انا معاكم معاكم معاكم، انا بس بطلع البحث اللي هو اوله. البحث اللي اوله ان له في القلب شعور خاص وله عند الله اجر عظيم، لان انا شايل الاسماء عشان كنت بعرض البحث على الشيخ حازم. لحظه انا بفتح الوردات كلها اهي قدامي، واظن ده روعه القران. ده روعه القران وفخوره بن قابي. مين اللي حد منهم موجود؟ روعه القران او فخوره بن قابي، حد منهم موجود؟ الورشه بتاعتك قولي لي كده بقيت اسمائها معلش. كورة المنقبي وروعة القرآن. ومين تاني؟ مين تاني معاكي في الورشة؟ معانا فخورة بنقابي. مين اللي معاكي في الورشة بتاعتك؟ مين اللي معاكي سريعا كده بس عشان نبدأ؟ أنا عايز أهم حاجة الأسماء اللي شاركت في كتابة البحث، الأسماء اللي شاركت في كتابة البحث، أو أنا آسف الكلمة الدعوية. تعالوا سريعا نبدأ معاها عقبال ما هي تكتب. قيام الليل، هي البداية بتاعتها كان التعليق عليها إن المشكلة فيها إن هي كانت البداية غير خاطفة. البداية أختنا قالت أن له في القلب شعور خاص ولجن عظيم، فأجره عند الله قد حرم الله قد حرم قد حرم عيناني قد قد حرم الله عيناني على النار، عين بكت من خشية الله وعينا باتت تحرس في سبيل الله. قد يفوز المؤمن بمحبة الله أنه ما يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، يزيد من شرف المؤمن. البداية هادية، أيوة يا جماعة البداية كانت هادية. فعلى عكس مثلا لو احنا بصينا مثلا على بحث تاني، لما تكون قدامك شغلانة ولازم تصحى لها بالليل عشان مكسبها كتير، بتظبط منبه ورا منبه وبتاخد بالأسباب، البداية لازم تكون بسلم. احنا النهاردة هنتكلم في 3 حاجات هنبدأ نركز عليهم. أول حاجة القصة اللي احنا سميناها السلم، اللي انت بتقدر بيه انك كل شوية تنقله. بشائر الهدى، أم مصعب، ميرفت سمير، تمام. دول كلهم كان لهم مشاركة في كتابة البحث. أنا عايز اللي شاركوا، يعني أنتوا ممكن تكونوا 6 بس ما شاركش إلا 3، أنا عايز الناس اللي شاركت. أنت كده مكبالي أسماء 5 ولا 6؟ 1 2 3 5. كلام جميل أوي، خلاص مفيش مشاكل. فالبحث ده من ضمن 3 أبحاث اللي كانوا ما شاء الله كويسين، ولكن يا ريت تركز معايا. مين اللي موجود فيكم يا جماعة؟ أنا عايز بس اللي موجودين من اللي أنا بتناقش معاهم يكونوا متابعين معايا عشان نقدر إن احنا نوصل إن هم يحسنوا نفسهم. بشائر الهدى، أم مصعب، ميرفت سمير، فخورة بن قوي، روعة. مين اللي فيكم موجود؟ مين اللي فيكم موجود يا جماعة؟ أصل مش هينفع احنا كل مرة يعني ايه ماشي انت معايا. طب مين تاني؟ الاربعه الباقيين فين؟ الاربعه الباقيين فين يا جماعه؟ لو معاك تليفون اتصل بيهم، يعني خلونا الوقت نوصل لجزئيه. انا مستعد ان انا اتعامل ان انتوا كلكم على بعضكم 20 اخت. طب ما هي مصعب معانا بس شكلها مركز، يعني خلينا نوصل ان احنا نبقى تيم مع بعض، يبقى فريق مع بعض كاننا اسره في كليه. لو حد فيكم في اسره الاسره اللي هو هنعمل خلاص ان الموضوع ما هوش هيصه، ولكن الاقي اللي معايا متابعين على قد ما تقدروا، بحيث ان انا اقدر اتخيل ان انا مثلا اخت فلانه والاخت فلانه والاخت فلانه معايا وبيتجاوبوا اكتر، فابدا ان انا مثلا مره اطلب اقول لها عن اذنك اعملي بحث في كذا لوحدك عشان اعلي المستوى. حقيقه انا نفسي ان انا من وراكم ان انا اطلع اخوات عندها كاريزما دعويه، عندها اسلوب خاطف للي قدامها، تقدر ان هي تقول اسقاطات تشد قلب اللي قدامها. فعايزين ده فعلا يبقى يعني هدف لينا. فمش هيجي دوت عن طريق ان احنا بنكتب كلمتين وما بنسمعش التعقيب وما بنسمعش التعليق، خلاص. فيا ريت نتناقش مع بعض. انا هاجل الاخت روعة فخورة بنقابي لغاية ما تحاولي تدخلي الباقي. انا مش هقدر ان انا اتناقش مع 5 عاملين بحث هم مش موجودين، هم الا واحدة. بحث ثاني، لما تكون قدامك شغلانة ولازم تصحى ليها بالليل، ده مين هقول لكم اهو. دي بحث الاخت امال الاقصى، ويا ريت تمليلي سريعا الاخت امال كده قولي لنا مين اللي معاكي كمان. الاخت امال الاقصى قولي لي مين اللي معاكي في البحث دوت، اسماء الاخوات اللي معاكي في البحث بسرعه. طبعا انتوا اهم شيء عندي الناس المجموعات اللي معايا تكون ارقام تليفوناتهم مع بعض. الاخت وجودته الله، انتوا عملتوا ايه؟ عملتوا رباطية جامدة في البحث بتاعكم دوت، لميتوا ايه يعني ما شاء الله المستوى فيه، مع ان وباين ان انتوا مش مع بعض يعني، اللي هو بحثين مضمومين على بعض، بس اتوقع البحث الجاي هيبقى اعلى واعلى كمان. ورسولي عند العالمين. وسلسبيل حاضر، وأمة الرحيم، وعائشة البتول. ده ما شاء الله، أنا حاسس إن الجمهورية كلها معاكم في البحث. وأمة الرحمن، أنت كده ملتيني. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، صح كده سبعة؟ سبعة؟ وانت تمانية، يبقى ازاي كده؟ انا عايز مين اللي عمل، انا عارف ان انتوا اللي نبخك ان انتوا مضمومين على بعض، بس انا عايز اعرف مين اللي معاكوا تاني، مين الثمان اسماء اللي معاكي واللي اشتغلوا، لان انتوا التمانية بس. انا اظن كده احتمال ان التمانية كتير قوي ان انتوا تبقوا كلكم في مجموعة واحدة، يعني تمانية كتير قوي ان انتوا تبقوا في مجموعة واحدة. انا اظن ان انتوا تتقسموا على مجموعتين، ده يبقى اوفق. انا عرفت ان هي ورشتين، بس كنت توقعت انها تبقى ستة. طب خلاص، حاولي انك توصلي معايا لايه، لتصور ان هي تتقسم. خلاص، حاولي تصور. انا حاول انشطكم الايام الجاية، انا حاول انشطكم الايام الجاية. يعني حاضر، مين اللي موجود معايا من جثة الله فين، وامال الاقصى، وعائشه البتول، ورسولي عند العالمين، وسلسبيل، وامه الرحيم، وامه الرحمن، اللي موجود فيهم؟ يلا يا جماعه كده يقول لي ان هو موجود. امه الرحمن معاكم، جثة الله موجوده اهي، سلسبيل، امال الاقصى موجوده، امه الرحمن موجوده، جثة الله، امال الاقصى، سلسبيل، رسول عند العالمين موجودة، أمة الرحيم موجودة، ما شاء الله، رسول عند العالمين. أنتوا ده يعني ما شاء الله كويس أوي، يعني أنا أعتبر كلكم منتظمين. خلاص مفيش مشاكل، رسول عند العالمين هي ظاهرة عندي إن هي كانت بتكتب كمان، بس مش ما ظهرش. ما شاء الله، أيوه خلاص توكلنا على الله. تعالوا بقى نشوف. أنتوا دلوقتي التعقيب اللي ليا على بتقولوا له ورسول عند العالمين، المستوى الدعوي جميل، ولكن مازال عندي أزمة يا اخوانا، عشان خاطري تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ايه التعليق على ألفاظ الآية؟ ايه تكون قدام تصحى ليها بالليل، عشان مكسبها كتير بتظبط، وتظبط انك تصحى قبلها وتاخد باسبابك كلها، وتقول لمراتك وتقول لجارك من تحت لو انت صاحي صحيني. طب ما انت قدامك اجور اعظم من اكرم شبه نفسك ومن بيده خزائن السماوات والارض، قوم واطلب واطمع في كرمه ورحمته وفضله. اسمع كده معايا الايه ديت، وقلت الايه انا كنت عايزك تعمل ايه؟ كنت عايزك تتجافى جنوبهم عن المضاجع، نايم كانه نايم على اسمنت، مش عارف يستغرق في النوم، او قلبه متعلق قوي ومشتاق، فكل ما بياخد ربع ساعة ما بيقدرش ان هو يكمل، ما بيقدرش يطول في النوم على حفل تخرجه، قاعد كل شوية يصحى يفكر في. احيانا حلاوة التفكير في موضوع معين بتخليكي مشتاق انك ما تناميش. انا كده تعلقوا على لفظ تتجافى، عارفين يعني ايه تتجافى؟ انا عايز اصل انا بصي، انتوا عاملين خط من كل حاجه وحاجه فعاملينها فقرات، فانا عايز طالما في فقرات يبقى في تعليق على الايه. هنخش على اللي بعديها، بتلف وتدور مع دكتور من دكتور لدكتور فلان، قوم صلي ركعتين، وكلام ده صلي ركعتين في الليل بنيه الشفاء، وكمان عشان تحمي نفسك من كلام تكون معاهم فيها، في جمله مش واضحه شويه، قال صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم. الى الله وقربة الى الله تعالى، ومغفرة من ومغفرة للسيئات، ومنهاة عن الاثم، ومطردة للداء عن الجسد. عن الجسد ازاي الحديث ده كله وما تطلعوش منه تعليق؟ يعني بصوا يا جماعة، القرآن ليه نور، صدقوني والله انا جربت انزل اشتغل دعوة بصور من القرآن، بمقاطع من القرآن. القرآن ليه سطوة على القلب، بتخلي اللي قدامك متثبت، بتخلي اللي قدامك ما بهياش قادره ان هي اللي هي تقول حاضر، اللي بتكون بيشد قلبها. فالتعليق على النصوص اهم كتير قوي، تعليق من النصوص اهم كتير قوي من ان احنا نقول النص كما هو، لا طلع من النص وفجر. فالحديث بيقول فانه داب الصالحين قبلكم، عارفه كده لما يقولك في امريكا الاباء العظماء لامريكا اللي هم اسسوا امريكا كانوا بيعملوا كده، هو دوت اللايف ستايل المسلمين يا اختي. انت عارفه، انت لما يكون عندك سلف حاولي ان انت تبداي تدوري ان اللي ملوش كبير بيشتري له كبير. انت كبيرك النبي صلى الله عليه وسلم، انت كبيرك كان الصحابه، كان ليهم لايف ستايل من خلاله بقى هم قاده العالم. فدي مثلا تعليق على ايه؟ كان في تعليق على تفسير بعض الايات، لكن واحد من شركات الطول اقسم ان دعم حسب ان الدكتور احمد علق عليه مره طيب وبركتم. خلاص كلام جميل، يعني احنا بنستفاد يعني ان شاء الله. حتى البحث ده برضه من الابحاث اللي ما قدرتش يعني ما شاء الله برضه من الاوائل، فهي ولكن انا بحاول نوصل مع بعض. معنى تتجافى كان موجود، خلاص ادينا بنتعلم. يعني بصوا احنا، انا لو وصلت لهم المره دي ان المستوى اللي انتم بتعملوه ينم على ناس تعبت، فالحل ان احنا ايه نتكامل مع بعض، مفيش مشاكل. فايه ده اللي انا عايزه. فانتوا هتقولوا لي طب البحث هيطول، خلاص شيلوا مقطعين من اللي انتوا كاتبينهم. مين اللي قال ان انا اصلا لما هدي كلمه دعويه هقدر اعلق على اكتر من حاجه حاجتين؟ كلام جميل. فبعد كده انتوا ايه، وبعد كده البحث والاخوات اللي معاها والفكره اللي قلنا عليها برضو جميله، هي ان في الجنه في غرف، مقطع حديث على جزئيه وجزئيه. في جزئيتين بقى عايزين نزودهم. جزئيه، ركزوا بقى معايا كله يركز معايا. جزئيه اسمها اول حاجه احنا قلنا القصص، اول حاجه قلنا ايه القصص، استنوا. تاني حاجه دلوقتي بقول لكم عايزين هنزود، لازم يكون عندك حاجه اسمها الشبهات، وفي حاجه اسمها عندك التشكيل. تشكيل وشبهات دولت عواميد في الكلمة. تشكيل ده في الآخر، أيوان في النهاية، التشكيل في النهاية. مفيش حد يقول لي أنا شكلت في النص، اللي بيشكل في النص عقبال ما بيجي على الآخر بتكون الخطوة العملية. يعني أنا كنت النهاردة واقف مع شباب وبتكلم معاهم، فاتكلمت كلام دعوة، قالوا لي طب أنت عايز إيه؟ فقلت آه، يبقى أنا كنت سحبت مني في الدعوة خلاص، هو كأنه بيقول لي أنا خلاص اتشدت لك، كلامك عجبني، ها أعمل إيه؟ فكان الطبيعي إن أقوم داخل وأقوم إيه؟ على طول مجهز 1 2 3 4 5. والتشكيل لو أنت حسيت إنك هتطولي شوية شوقي ليه في النص، وزي ما هقول لكم في الآخر كان شوية كذا، وزي ما أنا مرتبة في الآخر معاكي خطوات عملية عشان نقدر نوصل مع بعض، إن أصحاب الشرف في الدين يكون الدين عندنا أكتر ما إحنا مجرد ناس بتقوم بعبادات وحركات. فالمشهد ده هو مشهد ناس بتشكل في الآخر وبتشوق في التشكيل في النص. مركزين معايا؟ يبقى إحنا دلوقتي الكلمة اللي قصادي أنا محتاج إن أنا أفتح آخر صفحة كده أهوت، مركزين معايا؟ أنا فتحت كده البحث بتاعكم آخر صفحة. فلقيت إيه؟ نعم، إن قيام المحبين للقاء الملك أو لقاء أشرف من هذا، قال صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، ومغفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء من الجسد، أن يكون العبد بين يدي خالقه يتحدث إليه ويناجيه ويصلي. كل ده اسمه وعظ. هتقولي يعني أنت عايز إيه؟ هقول لك يعني، وفي الآخر بقول لصاحبتي اللي هي في سني لسه طالبة في الكلية، أنا عايزك إنك تفكري في قيام الليل صح. انت بتسهري النهارده عشان المذاكره، يبقى ايه رايك اما نخلي ما بين كل ماده وماده، انت طبعا بتراجعي عندك 5 مواد بتذاكريهم في اليوم ده او 3 او 2، ايه رايك اما نريح بين كل ماده وماده بركعتين؟ ده اسمه تشكيل. امنا الفاضله اللي بتصحى الصبحيه، اللي بتنام بالليل بعد ما تخلص واجبات الولاد بتاعها، ايه رايك اما تاخدي بنتك وتقفي تصلي بيها يا جماعه قيام لليل؟ والدنا والد الفاضل، ايه رايك اما كده، اما انت لما تخش بيتك اول ما تخش تعمل جايزه لاول واحد هيقيم الصلاه، لو هي مثلا صلاه في البيت هتصلي مثلا بالبنات، او لو هو قيام الليل مثلا زي ما احنا بنتكلم هتبدا انك انت تصلي بيهم جماعه. كلام عملي، تبدا انك تبدا تشكل اللي قدامك، الطالبه تقول لها انت بتسهري عشان تذاكري يلا صلي، اللي بينام الصبحيه وعايز الشغل ايه رايك ما تصلي قبل العشاء وتشجع اللي حواليك، فده اسمه ايه؟ التشكيل. هتقولي انك انت بتنام وبتصحى ومش قادر تصحى، هقول لك لا انت تقدر، ويوم ما كنت تسافر السفريه الفلانيه انت قدرت، انت بتقولي انك مش، لا انت انك مش بتقدريش تسهري يوم ابنك تعب وكنت خايفه عليه سهرتي، فمش هتقدر ان انت تقولي لربنا يا رب انا لما بتحصل لي مشكله في في دنيتي انا بقف، بس لما بتحصل في ديني ازمه وبتكون فيها حل بس الحل متاخر ما بقدرش اصحى. فده اسمه ايه؟ ده اسمه الشبهات، انك انت تخبطيها في حجاجها في الصميم، بلاش تضحكي على نفسك انت تقدري ولما بتعوزي بتعملي، فمنها هدم للحجة في صدرها، ومنها كمان ايه؟ تشجيع واثبات انك تقدري، بوزيتيف انرجي بقى، فانت بتديها طاقة ايجابية دلوقتي، ركزين معايا. فيبقى الوقت انا عندي في الكلمة بتاعتي يا اخواتنا، شيخ محمد معايا، شيخ محمد في الكلمة بتاعتي أنا طالب منكم أربع حاجات لغاية دلوقتي. أول حاجة الدخلة، أكتب لكم أهو الدخلة القوية، تاني حاجة القصص، ثالث حاجة الشبهات، إيه الشبهات في الجزئية دي، رابع حاجة التشكيل. خلاص مركزين معايا؟ دي التقييمات اللي انا هقيمكم عليها بعد كده. ثالث حاجه المزج، زي ما جوزه الله عمل بقى هي والمجموعه بتاعتها، انا ما بحبش انا ان انا اذكر اسم واحده بس عشان خاطر يعني ايه التانيين تعبين زيها اكيد، بس انا ايه اللي هي الجزء الثاني من اخت امال الاقصى برضه وامه الرحمن والرسول عند العالمين، والكلام الكلام الدعوي، انا بكتبه هوت، والكلام الدعوي مع الوقوف مع الفاظ النص، بلاش فهلوه، بلاش الحرفيه الزايده، بلاش عشان انت ربنا فتح عليك تعرفي تلقطي من بره كده، عارفين ابن حزم الامام ابن حزم بيسموه ابن حزم الايه؟ ابن حزم الظاهري، عشان كان بياخد بظاهر النص خلاص، فكان في حاجات ظاهريه، ده المشهد، انا مش عايزكم تبقوا ظاهريين، انا عايزكم تبداوا تختاروا لفظين بس حتى من الايه تعيشوا بيها اللي قدامكم. خلاص يعني مثلا اللفظ اللي انا قلت معاه في الدرس بتاعي، يعقد الشيطان على راس احدكم 3 عقد، على كل عقده يعني الشيطان مش بيربط الثلاثه مع بعض وخلاص وبيقول عليك ليل طويل الفرق، ده عقده عقده يعني. ها تاني حاجه بيكلم واحد صاحبه عارف ان هو كذا، كل عقده عليك ليل طويل فرقد، ليه فرقد مش فنم؟ فبدات ان ايوه اللي هو قضيه السحر اللي اتكلمنا عليها، فانا قلت وقفت فرقد وقمت داخل في دورت يا جماعه على البحث ايه الفرق بين الرقود والنوم، طلعت الرقود، بدأ اللي قدامي وانا بتكلم معاه في الدرس يحس ان انا عيشته في الحديث، ان الموضوع ليه بعد اكتر من الحديث اللي هو بيسمعه بقاله كام سنه وطول عمره يا ده الشيطان وحش قوي، يا كخه كخه الشيطان ده شرير، يطلع في الاخر ان هو في الاخر ياخد معنى كده من علوم، تثبت باكثر عمق في النص. انا اقول لكم على حاجه، ايه رايكم وانت احساسكم وانت بتسمعوا الشيخ ابو اسحاق الحويني، اسحاق الحويني او شيخ، بتحسوا بايه؟ ما بتحسوش ان انتوا عاملين دماغ يعني، بتحسوش ان انتوا بتسمعوا الشيخ ابو اسحاق الحويني خلاص، ايوه الغواصين

سجليها صوت وبعد كده بيضيها، علشان انت الروح اللي عندك هتظهر في التسجيل مش هتظهر في الكتابة. انا لما بكتب الدنيا عندي بتطير بنص الفتوحات والله، وبعد الدرس بتاعي لو ما كانتش بتسجل بيضيع مني اصلا، نسيت انا قلت ايه في النص. انا ممكن اتكلم عادي لو حد قال لي قولي كلمة انا مش بعرف كلمة الان مش بعرف اتلخبط يعني. طب استني هقول لك، انا اسف سبيل، استني بس اعلق على اول شهيدة وبعد كده ايه نتناقش لو في حاجات صغيرة مع بعض. فاول شهيدة، نفسك تقرب من ربنا مش عارف ازاي، نفسك تعمل حاجة ربنا بيحبها، عليك بقيام الليل. ايوه قيام الليل. طب الاول استاذن الاخت اللي هي اول شهيدة، مين اللي معاكي في المجموعة اول شهيدة في الاسلام؟ ومين كمان اول شهيدة في الاسلام معاكي؟ مين كمان؟ رابعة. مين تاني؟ أمل، أم عبد الملك. لحظة بس كده، كتبتي واحدة اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. أول شهيدة رابعة إشراقة أمل أم عبد الملك ناهد علي أم براء. مين اللي موجود يا جماعة؟ سريعا كده يلا، مين اللي موجود من الستة دولت؟ موجود ثلاثة. ها أنا عايز مين ناهد عليه؟ ماشي أول شهيدة خلاص. مباراة فين؟ مباراة تكتب بنفسك اتفضلي اتفضلي، بس حاولي أمة الرحيم لو أنت ماشية مش هترجعي إيه في الذكر عملت خلاص. ماشي عشان هشيك على الأوراق كمان معانا بتسمع يعني ايه، مش فاهم مش واخد بالي يعني ايه موهبه معانا بتسمع. افتكرت بتحفيظ قران. خلاص توكلنا على الله. يبقى كده انا ما بكذبش عليكم، اول شهاده في الاسلام يعني من الابحاث اللي انا حاسس ان هي وهي ورابعه واشراق وامل وناهد ما شاء الله قوي يعني ايه، مع الرغم من ان في حاجات شدتني في ابحاث ثانيه، بس البحث ده طبعا كان فيه قصص، القصص اللي كان فيه اللي انا طبعا كنت مركز على القصص في المره اللي فاتت. كان عندكم حوالي اظن جايبين كام قصه او شهيده؟ جميل. انا سعيد جدا بقضيه انك انت تعلقي على الناس، انك انت اتصلتي بالناس، وده اللي كنت عايز اتكلم فيه المره اللي فاتت ونسيت. جايبين فعلا انت اظن جايبين ثلاث او قصتين او ثلاثه فعلا، فدي جميل جدا، دي الميزه اللي ميزتكم عن كلهم، قصص وقصص جميله فعلا. فدي اول حاجه، الدخله كانت جميله، فده يعتبر عندي كان ايه، كان مستوى كويس، الدخله كانت حلوه وفي نفس الوقت كان في قصص في النص، فاللي بيسمعك مش هيفصل منك مش هيزهق. فانا شايف ان المستوى جميل جدا. تخريج الاحاديث يعني حاولي برضو، تجريد الاحاديث طبعا موجود. حبيبتي الغاليه هل تريد ان تدخلي؟ ايوه كده، الالفاظ اللي هي الحانيه في الدعوه يعني. عارفين كنت بتكلم لسه مع احد اخواننا، كنا قاعدين مجموعه مع بعض يعني، فجت سيرة البشاشة في الدعوة. تعرفوا ان الشيخ محمود المصري، طبعا الشيخ محمود المصري اكبر ميزة بتميزه هي ايه؟ ابتسامته. فالشيخ محمود المصري دخل راح عمل ندوة في امريكا، خلاص امريكا والمانيا معايا، فبيقولوا دخل كم كبير جدا جدا جدا من الناس الايه؟ الدرس بتاع الشيخ محمود. عشان تخيلوا بيسألوا له ايه؟ فسالوهم ايه اللي شدكم في الدرس؟ قالوا لهم شدنا هو بيضحك كده ليه؟ يعني ايه اللي يضحك؟ يعني الراجل ده بيضحك على ايه؟ احنا مفيش في حياتنا حاجه لذيذه مضحكه. ايه اللي يخليه يضحك؟ معايا؟ فهو قضيه الابتسامه الجميله في الكلام، الكاريزما اللي اتفقنا عليها، وان شاء الله نحاول. كان نفسي اديكم درس الكاريزما بس انا حاسس ان ممكن ما الحقش لان عندنا اولويات. احنا ان شاء الله لتحضير المره الجايه يبقى رمضان. ايوه يا شيخ محمد، اكيد سعيد. فكلمه حبيبتي، اختي، عارفه، صدقيني هي احيانا بتبقى شكلها رسميه شويه. خلاص يعني انا مثلا لما بكلم شباب او بقف مع اخواني، حتى انا بالنسبه لي باب غريب جدا جدا، اخواني الملتزمين اللي متمرمطين في الذنوب والمعاصي حواليهم، مش لازم بيعملوها بس متمرمطين فيها، بتحكي فيهم في الشوارع. على فانا مثلا في كلمه، ولا صاحبي، انا عندي اي حد اكلمه صاحبي، كلمه صاحبي ديت على لساني على طول. فمش متخيلين قربت مني ناس قد ايه. خلاص عارف، يا صاحبي وصديقي، فاللفظين دول انا سبحان الله كنت بقولهم، وفتح ربنا ان انا لقيت روايات في بتذكر لفظ الصداقه ولفظ الصحبه. الروايه الاولى في الصحبه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشد الاصحاب حبا الى الله اشدهم حبا لصاحبه. الايه يا اخوانا؟ بيقول لك انا بعترف بقضيه الصحوبيه وانها علاقه قد تفوق علاقه الاخوه في الله. يعني انا بعتبر الاخوه في الله دي اول حاجه، اعلى منها الصحوبيه والصداقه. لان ممكن تكون امة الرحيم مثلا او جوته الله هي ومصعب، الاثنين اخوات في الله، علاقتهم فيها حب ولكن ما فيش فيها ود وتواصل. والود والتواصل ده هو المرحله الاعلى، اللي هي مرحله ايه؟ مرحله الصحوبيه. حديث ثاني للنبي صلى الله عليه وسلم: وقد حقت محبتي للذين يتصادقون الرغيب والترهيب. الذين ايه؟ يتصادقون. فمن ساعتها انت متخيل انا في قمه السعاده علشان لفظ صاحبي وصديقي اللي انا كنت اتعودت عليهم لقيت لهم اثر. لان في بعض الاخ اللي ايه، ما تقول اخي احسن من دي. فصاحبي وصديقي طلعوا موجودين في السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانا كنت متاكد من جوايا ان المشاعر اللي وجدتها في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه فيها نوع من الود والعاطفه اللي تخلي اي حد يحط افق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الصحوبيه والصداقه ليهم حق في وقته، زي ما عطاء العلم ليه حق في وقته. فدلوقتي احنا معانا بقى ايه؟ انا عشان بس انا عايز اخش في جزئيتين مهمين، اختيار الدرس اللي جاي والتشييك على الاوراد اللي مش الاوراد، قصدي التشييك على ما نحدث الناس فيه. فبالنسبة لي وربنا يسامحكم بقى، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة أخوات أول شهيدة. تبعتي الأخت أمال تقولي لها الفودافون كام واحد، الفودافون اتصالات كام واحدة يعني، وفخورة بنقابي، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، 5 كروت بعشرة برضه. لا لا لا لا لا لا، أنا يعني خلينا، لا لا لا، أنا سعيد وأنا بعمل كده. والاخت امال 8 في الكروت، دي فكره جميله جدا وتشجيعيه. مش عايز اقول لكم المشايخ حازم، لا لا لا، انا شايف ان الفكره قويه. لا انا شايف، سيبكم بلاش ديت، انا بالنسبه لي حياتي كلها كده مع اخواني. خلاص بس مع اخواني بقى بعمل ايه؟ حفله شوي، بنعمل افطار الصبحيه، اخدهم اعزمهم بعد صلاه الفجر. فانا بالنسبه لي النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ركزوا معايا، في أول حديث قاله أول ما دخل المدينة معايا، إيه هو أول حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله في أول ما دخل المدينة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام. رقم اتنين إيه؟ إيه فرق؟ في فرق بين أطعموا الطعام وتصدقوا؟ طعام وتصدقوا، اكيد في فرق. من هنا اكتشفت قيمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: لو دعيت الى كراع، لان احنا مش ما فيش تواصل. انت لو في تواصل ما بينكم طعام في اي حته، وانا هدفع لكم الحساب مقدم. فكره ايه؟ فكره ان احنا على كبير ده ما يجيش حاجه، ولكن انا عايز الفكره ان تحط قدامكم امل، تحطني في الدايز. يعني ببقى زعلان قوي، كنت امبارح في فرح واحد صديقي، وكنت يعني شفت بعض الدعاة بيتكلموا في الكلمه. عارفين الاخ مايل عليا وقال لي ايه؟ تخيلوا، انا بفضل الله انا ودكتور حازم لما بنكون مع بقى فرح اخ بنعمل بقى كرسي الاعتراف ولنا كام واحده حبيتها ايام الخطوبه، خطبت يعني الاسئله ده الغلسه، هتعمل ايه لو حماتك عملت اكسيت في العقد وزعلان منه، اول طبخه مراتك وحشه طبختها لك، فالجو بيبقى جو مبهج. وانا طبعا انا دكتور بيطري، فكنت مثلا بعمل اسئله واخلي الجوائز مثلا سرنجه من بتوعنا، عارفين سرنجاتنا 50 سم، او كنت مثلا بخلي الهديه مثلا صابونه طبعا بعينها بحطها في ورقه سلوفان. فشفت كويس جدا ازاي لما يكون الداعيه كده. فطبعا الاخ اللي انا رحت له فرحه دوت فكان في مكان تاني، والدخله ان شاء الله تبقى في المنصوره عندنا، فسافرت. الناس هاديه قوي، واخوه طبعا على هادي وسلفيين وعقيده سليمه وكل حاجه، ولكن انا عايز ان انتوا يكون عندكم الشخصيه الجذابه اللي حواليكم وتحول او استطاعه ليك. فطبعا قضيه التفاعل في ان يبقى فيه مكافآت وجوائز ده شيء يعني ايه، يعني ايه في صميم الجو الاجتماعي الديني، في الاجتماع الجو الاجتماعي الديني، ان احنا قاعدين مع بعض على اكفاء فيها اللي هي فكره الجوائز. ان شاء الله اتمنى من الاخت امال تبعت لي على الجروب بتاع الاداريين عدد كذا كذا فودافون كذا اتصالات وكلام من ده. خلاص يلا بقى نخش مع بعض على حد يهرب. الاخت امال الاقصى وامة الرحمن وسلسبيل. خلاص خلاص يا اختي، خلاص الموضوع بقى بالله عليكم، ولكن ان شاء الله انا عايز الله في خلال يومين تكوني بعت لي العدد. يعني بصوا انا العدد هيجي وهبعته، حتى لو كان ما قلتليش، انا هبعت لك الكروت كلها فودافون. اللي بقى يجي لها هويات اتصالات تديها لاختها بقى. لا كارت ايه لكل مجموعه يا جماعه، الموضوع ابسط من كده. يلا بقى نخش مع بعض عشان نكسب وقت، عشان الشيخ احمد طاهر هيخش دلوقتي بهدلني. انا عايز الاخت امال الاقصى وامة الرحمن وسلسبيل، وصلتوا للجزء الكام؟ وصلتم للجزء الكام؟ طبعا الاسلوب ده في التشييك على الاوراد انا بعمله قبل رمضان، بعمله قبل رمضان، وبعد كده بيبقى يعني ايه، يعني بتخولكم بالموعظه او بتخولكم بالمتابعه. امال الاقصى قيام الحمد لله كالاسم امس رايح عليا، الذكر بفضل الله ورد القران تم خاصة الجزء ال 17. استني، انت كنت في المره اللي فاتت في 13؟ الحمد لله كويس. أمة الرحمن سلسبيل وأمة الرحيم كله يجهز اخباره ايه في ورد الذكر الثابت. وتاني حاجة أمة الرحمن سريعا يلا، وجنتي في صدرك كمان تكتب أمة الرحمن ما قراتش لكن ماشية في الحفظ الذكر بحاول. بالله عليك أمة الرحمن، أنت كنت في المرة اللي فاتت في الجزء السابع، أنت كنت في الجزء السابع المرة اللي فاتت ولا لأ؟ أه في السابع هو، معلش ما ينفعش، ما ينفعش خالص، دخلت رمضان محتاجة قوة عن كده. أمة الرحيم، أمة الرحيم كانت في 13 بقى في 17، ما شاء الله شكلك انت وامال الاقصى في ورشه واحده بتشاوا في ماشي مع بعض. القيام الحمد لله، الذكر فيه تقطيع، بس اهم حاجه انا عايز الذكر يقول لي ان هو قرر ان هو يقول 50 كذا المره دي او 20 كذا، في نيه مسبقه. فين يا جماعه سلسبيل تكتب؟ سلسبيل تكتب في الجزء الكامل المره اللي فاتت ما كانتش موجوده، اظن مش قدامها حاجه. وجنتي في صدري كتبت، ورد القرآن بدأت ختمة جديدة، والحمد لله أنا في الجزء الثامن ما شاء الله. جنتي في صدري، أنت كنت في الجزء الخامس المرة اللي فاتت أهو بقيت سلسبيل الحمد لله. يوني اكتبي لي الجزء الكام على الجزء الكام. أمة الرحيم خلاص جوتو الله، وام مصعب وام الفضل. ما هو يونس شفاه في جزء كام عشان انا مش عارف، مش عايز أمة الرحمن في الجزء ال 11 ماشي خلاص كده. سلسبيل. ماشي خلاص ماشي. جوتو الله في الجزء العاشر والذكر بيقطش. جوتو الله فين في الجزء العاشر؟ كويس ان شاء الله. ليه جست ديت؟ ام مصعب تكتب، ام الفاروق والتو دي هيجي اسمك دلوقتي اهو. حاجه حاجه من فتره من فضل، ما هي مدحده اوراد، مش فكره دلوقتي درس عن الذكر، بعد كده اديت لكم درس عن درس عن قيام الليل. فمن الطبيعي ان انا الذين امرون الناس بالبر انفسهم، النسيان دوت ليس له قيمه. فلما انت ونفسك انت الاساسيه اللي هيبقى كارثه. فانا بضغط عليه اللي انا بقى ان احنا بنيجي نرجع تاني. خلاص ام فاروق يا دوب ام فاروق قولي لي كده اكتب ايه عشان خلاص. كم حد يشوف تاني ونظمت الثلاث ايام القيام بالعباده المذكره الصباح والمساء تاني. ماشي خلاص جيست ازال مره اشارك معكم بس امتحانات، لكن بفضل الله بحاول اظبط الذكر والقيام. انا مزبوط في حديث القران مش بقرا للاسف. لا يعني تخلي بينك وبين بالك هو يعني ما تتنفسي به في الواقع بسبب الواقع وسوء احواله والتدني الرهيب في نفس البنات اللي انتوا ربنا يكون في عونكم وصبركم على الوسط اللي انت الاوساط فيها. فاستعينوا مع ربنا عشان خاطر تقدروا تستحملوا في الواقع اللي انت فيه. اعمل ورد الاسم اسجله ايه؟ في الجزء الاول معنا دلوقتي ورسول لحظه توبه توبه طريق القران حياتي. لحظه واحده تقريبا ناطر. لحظة واحدة بقى أسجل بس التوبة طريقي. أنا ما حضرتش من زمان وما كنتش أعرف البرنامج بس عايز أبقى معاكم. خلاص توكلنا على الله. بس أهم حاجة قرآن حياتي هكتبك دلوقتي إنك في جزء التوبة طريقي بتقول قيام الليل الحمد لله والصلاة والسلام على الجزء الثامن. حاضر ما شاء الله. التوبة طريقي كنت في الجزء الثاني ما شاء الله. كويس شدوا حيلكم. الجزء السادس وراء ما هنا هي المباراة كنت في الجزء الثاني ما شاء الله. انا مصيدا في الجزء الخامس والعشرون. حاضر هو فعلا مش ظاهر انت كنت عندي معايا المرة اللي فاتت. شد حيلك. انا اتبهدلت في حياتي عشان خاطر اعرف اخلص ختمات اثناء رمضان في غير رمضان. فمش سهله يعني فعلا انا عارف ان هي مش سهله ومش هافور عليها. ام خديجه قرات الجزء الكام؟ ام خديجه وعفو ربي وريحانه اتفرج لهم كانوا متغيبين. جهزوا بقى عشان لما يجي عليكم الدور. ام خديجه في الجزء ال21، خلاص توكلنا على الله. انا عايز يبقى ليكي ورد قران ولو ربع، الحفظ يا اخواتنا بيتضرب بعد الجواب. انا زوجتي يعني انا اخذتها ختم القران، قعدنا لغايه ما ترسل الثلاث اشهر اللي في بتاعتها 18 و20 جزء. فالقران ليه احوال في الحفظ، ولكن الورد القراءه ده مدخل الشيطان فيه، اوعي او ما يخليش الشيطان مدخل فيه معاكي. هقرا يعني هقرا، عشان ده اللي هيكمل معاك ليه؟ يعني المباراه دلوقتي اعتبرك في الجزء الكام؟ المباراه في الجزء السادس. جميل. خلاص ماشي، انا كتبت وما كنتش واخد بالي. القران حياتي كتبت ام خديجه وريحانه المصطفى تكتب، ريحانه المصطفى تكتب، والشيخ محمد حميده يكتب، وناهد علي، وهناء رضوان. هناء رضوان المفروض مع نور عبد المنعم ومحبة الرحمن ويسرى ومسلمة الفاروق وتقريبا من الذنوب. المرة اللي فاتت ما كانوش موجود معانا ناهد علي ورد القرآن. الحمد لله، مبروك ناهد علي في الجزء ال30. جست يعني نخلي الحفظ حاجة والورد حاجة، ده أساسي أساسي. الحفظ ده عارفه بالظبط كده، واحد عنده دخل ثابت 8 ساعات الصبح، بعد كده عنده بقى في مصالح بيعملها بيجيب منها فلوس، شغل 10. لا يا عم، انا 2000 جنيه ثابتين معايا، فانا عايز ال 2000 جنيه، مش عايز افرح بالطفرات القويه في الحياه، ان الحياه ليها متطلبات صعبه. يعني دلوقتي انا معايا ريحانة المصطفى في الجزء ال27 وعامله كذا. ريحانة الصياد، ريحانة المصطفى، واحدة ريحانة المصطفى. مصطفى الجزء ال27. جميل. محمد، الشيخ محمد حبيبي، كنت يا شيخ محمد بدأت خدمة جاية في جزء عليك يا شيخ محمد. ما شاء الله، ربنا يعز. وهناء وام مازن في الجزء ال27. هناء جميل. انا عايز ام مازن برضو ما كانتش حاضرة، وموضوع المتابعة في ايدي خلاص. شكل الشيخ احمد طاهر ده ولا ايه؟ لا شكله ما دخلش. يلا يلا ام عايز ام مازن تكتب. يلا ولاة الرحمن وعزتي باسلامي شهيده وميرفت اول شهيده فاهم. الحمد لله الذكر، الحمد لله اذكار صباح ومساء في الجزء التاسع اول شهيده. راضي في الاسبوع الماضي، انا غير راضيه عنها للمره سيئه. جميل. يعني طول ما انت مش راضي عنها وطول ما انت زعلانه ماشيه في خط سير جميل. طب قولي لي برضو اكتبك في الجزء الكام ام معاذ؟ ام معاذ اكتبك في الجزء الكام؟ انت كنت في الجزء ال30 المره اللي فاتت اظن. ام معاذ انت كنت في الجزء ال30 المره اللي فاتت؟ لسه في الثاني. خلاص توكلنا على الله. جميل. يلا فين يا جماعه ام مازن ما كتبتش؟ مازن ما كتبتش. و هناء رضوان خلاص. ناهد علي كتبت ولا لا؟ ام الدحتاح وامه الرحمن. يلا وعزتي باسلامي وفخوره بنقابي. فخوره بنقابي. كورة بن قابي في الجزء الثاني. خلي بقى بعد الصلوات احط حاجة بفضل لا اله الا الله وحده ولا شريك له. خلاص حاولي اختاري حاجة بعد الظهر وبعد المغرب، لا اله الا الله وحده ولا شريك له والحمد لله قدير. لحظة كده، ما انا معايا فخورة بن قابي، لحظة اسجلها، كانتش موجودة المرة اللي فاتت فخورة بن قابي وهي في الجزء الثاني دلوقتي. عزتي بإسلامي خلر أقول ولم أثر البارحة دي بقى كانت موجودة معانا المرة اللي فاتت. يعني تقول إيه؟ عزتي بإسلامي كانت موجودة معانا المرة اللي فاتت؟ ما أظنش. عزتي بإسلامي، طب عزتي بإسلامي في الجزء كام؟ الأخت رحيق رحيق كانت في الجزء العاشر المرة اللي فاتت في 16 إن شاء الله. عزتي بإسلامي أنت في الجزء المرة. في حد لسه ما كتبش؟ أي حد ما كتبش يا جماعة يكتب، أي حد وقع مني ما ذكرتش اسمه، أي حد ما كتبش يكتب. اي حد ما كتبش يكتب. عايز تكتبي بس في الجزء الكام وما كتبتش؟ خلاص في واحده ما كتبتش اظن. خلاص اظن كده احنا ان شاء الله على كده ان شاء الله، واظن ميعادكم مع الشيخ احمد طاهر انه وصل. احنا بادئين حوالي كام؟ احنا بقى لنا حبه حلوين. خلاص احنا قلنا عشان الشيخ احمد طاهر زمانه على الجروب بتاعكم التاني، المره الجايه ان شاء الله نختار ايه يا جماعه؟ نختار ايه؟ هنتكلم عن ايه ان شاء الله؟ المره الجايه نتكلم عن ايه؟ عن رمضان. المره الجايه ان شاء الله نتكلم عن رمضان. عايزين بقى في رمضان شعبان، يا ريت شعبان. ما هو المشكله ان انا رمضان هياخد معايا ممكن اسبوعين، وممكن يحصل ظرف زي المره اللي فاتت يبقوا 3 اسابيع، فمش هقدر اجازف باني اخر رمضان عن كده. بس انا ممكن اعمل لكم بقى، عشان انا ممكن اعمل لكم ايه بقى عشان اوصل الموضوع، ممكن انا احضر لكم درس عن شعبان. خلاص معايا، ممكن انا احضر لكم درس عن شعبان زي بتاع رجب كده واديه لكم. ممكن احضر لكم درس واديه لكم كده ان شاء الله. البحث اسف تجريبي المره الجايه، اللي هو يا ريت ايه ماشي، لو على كلمه شعبان حاضر ان شاء الله. كلمه شعبان في خلال المره الجايه او اللي بعدها ان شاء الله اكون مظبطها وجايبها لكم ان شاء الله. حاضر. الكلمه الجايه كلمه تجريبيه ان شاء الله، الكلمه الجايه كلمه تجريبيه، فعايزين فيها ان احنا نشد حيلنا وندي بدايه للتعديل ان شاء الله، قابله للتعديل. ولكن بنبدا نجهز الكلمات ونطلع منها واساعدك واقول لك لا ده انت اللفظ ده انت عديتيه، اقفي معاه وطلعي مصدره اللغوي ايه، وهتلاقي فيه معنى جميل. سيرين تفسير كان انا ذاكرته بقوله لكم، واللي انا ما كنتش اعرفه بقول لكم عليه نجيبه منين. خلاص من خلال الورش خلينا زي ما احنا، انا شايف لغايه دلوقتي المجموعه انا فرحان جدا ان شاء الله المستوى بيتحسن. انت اللي نهد علي، انت مجموعة ايه؟ اظن انا قلت خلاص اول شهيدة. ما انا قلت لكم التعديلات، هو اول شهيدة كان بالنسبة لي يعني من احسن الابحاث يعني. فانا قلت لكم اللي كان ناقصكم اخر حاجتين، الخاتمة والشبهات. كده انا اصلا ما كنتش مركز على المعنى دوت كويس في الفترة اللي فاتت، الخاتمة و الشبهات، فعايزكم تركزوا معايا على الخاتمه وعلى الشبهات. نركز يا جماعه في بحث رمضان، وصلوا معايا لبحث من 4 صفح، مش لازم 6 ولا 9، بس يكون قوي، يكون فيه المعاني غايصين فيها، ونكون مطلعين مفجرين طاقه النص. لا اسف، بصوا اي كلمه بحث اقطعوها، انا بتلخبط وبقول كلمه بحث، كلمه دعويه. اكتبها هي ثاني عشان ما فيش اغلب. يعني انا ببدا ان انا من يوم الخميس انا بخش لكم كل يوم، عشان لو في حد عايز مني حاجه بخش كده خطف 5 دقائق، بخش خطف 5 دقائق. شبهات يعني اختناد يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي بتقولي لي قيم الليل، بقول لك حضرتك انا بنزل شغل الساعه 10 الصبح، فبتقولي لي اولا انا عايز اقول لك على حاجه، قلبك لو مشتاق قوي هتقوم، لانك عارف انك بتقوم لحاجات تانية. ثانيا لو بجد خلاص جربت وفشلت صلي قبل ما تنام، ليه؟ رد على الاعذار وشبهات الناس. فعايزكم في رمضان تفكير لطاقات النص، تمتعوا بكلامكم، تحسوا انكم بفضل بداتم توصلوا لقلوب الناس وقلبكم وصلتوا له قبل ما توصلوا لقلب الناس. انت حسيت انك اتاثرت بالكلمه قبل ما غيرك يتاثر. نفس المجموعات هتشارك ولا هتكون مجموعات تانية؟ لا نفس المجموعات، والاخت امال اقصى موجوده ما عندهاش مجموعه تخش. انا خلي بالك واخد بالي ان في كتير مش داخلين معانا، ولكن انا اتفقت ان انا عن المنتظر اكتب اسمائهم في الابحاث ولا لا. اخت ما جاتليش بقى مرتين ثلاثه، انا مش مسؤول. خلاص انا مسؤول على المنتظمين ان انا احاول ان انا ارفع من كفاءتهم. نكتب في المنتدى ولا على كل ورشه مع بعضها؟ اكتبوا في المنتدى اللي عايز يسال في حاجه، يقول انا عندي كذا وعايز اسال كذا، انا مش فاهمه كذا، انا النص الفلاني انا مش حاسه ان انا عارفه اطلع منه حاجه، اساعدك في اقول لك طلعي اللفظه الفلانيه. المنتدى اثناء الاسبوع الاولاني انا في معاكم، زي عامل زي راي الشيخ حازم كده، زي اللي هو ايه اللي هو بتاع طوارئ مثلا، او اللي هو يعني ايه موجود على طول اون كول. مثل ما العمل عبادة ليس فقط قيام ليل، مثل ما العمل عبادة، مش فاهم جست كاتبه ايه. تبقى الرماد شبهات تطرح تحلها لهم، دي جزئية الشبهات. عاوز حد يبقى يفهمني بتعمل ازاي؟ لو سمحت من قرآن حياتي ارجع بقى عندك ما شاء الله اغلب الاخوات الموجودة، الله موجود ونادي عادي ان شاء الله في مجموعة كويسة منتظمة. ينفع حد؟ انا شايف ان يعني بعد واخدة ارقام تليفونات بعضها ومتواصلين مع بعضها قيمة. انا بعتقد ان هي تبليغ، حتى لو انت ما بديش داعية ناجحة، على الاقل انت معانا على السفينة. انت مش مش واخدة مركب صغنون، ولا مقاطع زي ما عملنا في معها. نعم افضل. بس اللي عايز يتناقش يعني يسالني، يعني اللي عايز يسالني في حاجه انا معاه كده كده برضه تجمعه في في الورش. طبعا تجمعه كلمه في الورش وتتناقش معايا بجزئيه، يعني اذاك انا مثلا مش فاهمه الجزئيه دي، فهم ايه اللي استفاد كذا، طب اجيبه منين، طب بدور عليه فين، انا اللي كده. يبقى احنا كده ان شاء الله معانا اللي جايه رمضان مجرد مقطع. في حاجه انتوا هربتوا منها وانا الوقت عايز اعمل لها وقفه، يعني الفتره الجايه عايز اعمل وقفه وابتدي انكو لو ما اديش فيهم كلمات كل مره، ودي بقى هتبقى بالنسبه لي يصل اختيار المجموعه اللي انا هبتدي الدعوي، اللي هي عليكم اللي عملنا الاخ محمد الدعوي معايا. ان شاء الله انا هعمل ايه بقى؟ انا هدي رمضان، بعد ما هدي رمضان يبقى انا كده اديتكم 4 كلمات. ال4 كلمات دولت اصلا انتوا لو عرفتوا تحضرهم كويس، لو عرفتوا تحضرهم كويس والله يعني هتدعوا لي في رمضان في وسط قرايبكم، في وسط صحباتكم، والناس كلها قلبها ما فيها قاعده تصيام لفضل صلاه القران، لفضل قيام الليل بقى وتدخلي فيها صلاه التهجد، عايشه بقى معاكي 4 دروس تتحركي فيهم. الشيخ احمد طاهر وقلت له انا اخوات انها تكون متحدثه معاك في البتاع دوت، وهو تشجع جدا وفرحان بيكم. فانا هعمل ايه الاسبوعين اللي قبل رمضان، اول اسبوع تحفظوا لي الذكر وتلاوه القران كلكم خلاص، وكلكم دي طبعا الناس اللي هي يعني ايه مركزه معايا قوي، وابتدي ان انا ايه اختار، يلا يا جماعه مين اللي جاهز فيكم، اختار منهم عشوائي حوالي 5 6 واخرج على طول انا والشيخ محمد نبدا انكم تشتغلوا. وانا عايز اشوف مع الشيخ محمد وسيله، اختار الشيخ محمد ميعاد على الغرفه انا وهو نخش ويسمعني كلماته، ان شاء الله برضه هيبقى ده تجربه عمليه للشيخ محمد ان شاء الله في الفتره الجايه، في الفتره اللي انا هستاذن من اداره الغرفه واروح في ميعاد فاضي انا والشيخ محمد نخش يتكلم. خلاص جهزوا نفسكم وانتوا بتحضروا رمضان، حاولوا تحفظوها عشان لما يجي عليها الدور ما تتعبوش في حفظها. يبقى احنا بدل ما ناخد فيهم كلمه جديده اساعدكم فعلا تتمكنوا من الكلمات اللي معاكم. خلاص توكلنا على الله، جزاكم الله خيرا. محمد بقى طاهر الاخوات تروح هناك. سبحانك اللهم ربنا الا انت نستغفرك. الشيخ اعتذر عن لقاء ليلى لمرض اخته، دعواتكم لها بتمام الشفاء العاجل لكل مريض. يلا يا جماعه فسحه، كله روح بقى اهوت وتروحوا بدري النهارده وعيشوا حياتكم. يلا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.